خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة هل يجوز لها ألا تمسح على شعرها في وضوئها أو تغسل شعرها في الغسل إذا كوت شعرها؟ هذه المسألة نظرها عند علمائنا من أصحاب الفروع في هذا الباب يقيدونها بمسألة المضرة، إن كانت مضرة مادية أو مضرة معنوية على المرأة. فإن كان الأمر مكلفا جدا على المرأة، المسألة فيها أيضا مضرة على شعرها، لأنه ممكن تكون المختصة بيّنت أن اضطراب الماء لشعرها يؤدي إلى الضرر الشديد بذلك. فإن كان فيمكن أن نقول ستستعيد على ذلك بالتيمم، ولها ذلك دفعا لهذه المضرة، وهذا باب واسع في أمور الشرع، لا سيما وأن التأصيل العام حيثما كان التيسير فثم شرع الله. فإن كانت المضرة محققة مادية أو معنوية، والمعنوية طبعا معروف أنه يعني يضيع منظرا جماليا لها أمام زوجها، فإن كان فلها أن تتيمم للشعر، ومعنى ذلك أن تتوضأ لكل الأعضاء، وعند الشعر إما أن تقدم وإما أن تؤخر، فتتيمم له في هذا الباب تصح ذلك طهارته.